من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه له، سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولدا. قال في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين الكرام المحجلين. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال في مروي عنه صلى الله عليه وسلم: اتبعن سنة من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى إذا دخلوا جحر دب دخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن أيمن الناس غيرهم. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إن اليوم إن شاء الله نتكلم عن موضوع من مواضيع التشبه، تشبه المسلمين بغيرهم. فإن هذا الموضوع من أهم وأخطر الموضوعات في هذا الزمان، وقد اهتم به المسلمين قبل ذلك اهتماما كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وحضر في أحاديث كثيرة وفي مناسبات عديدة عن مشابهة الكافرين جملة وتفصيلا. وقد وقعت طوائف من هذه الأمة في التشبه بالكافرين، لكن تختلف درجات التشبه وتختلف درجات هؤلاء الواقعين في هذا التشبه. تتفاوت خطورة هذا الأمر المتشبه فيه بين زمان وزمان ومن مكان إلى مكان ومن أناس إلى أناس. ولعلي لا أبالغ إذا قلت أن التشبه بأعداء الله المشركين وبأحفاد القردة والخنازير كان في هذا الزمان أشد من أي زمان قد مضى. فإنك تجد المسلمين قد تشبهوا بأعداء الله الكافرين في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي اعتقاداتهم وفي سلوكهم وفي أخلاقياتهم وفي كل شيء ضار بالمسلم. أما في الأمور العلمية والأمور النافعة فقد تركوا ذلك لهم. وهذا الموضوع على مخطورته أراه من أقل الأمور اهتماما من قبل ذوي الشأن من العلماء وولاة الأمور وأهل العلم الذين أخذ الله عليهم ميثاق والعهد ليبين ذلك للناس وألا يكتمون ذلك، وأن هذا من أهم الضرورات والواجبات التي من واجبات طلاب العلم. قال الإمام الزهري رحمه الله في كتابه تشبه الخسيس بآل الخميس صاد 20: ومن الأسف على العوام الجاهلين اضمحلال معرفتهم اضمحلالا كثيرا فيما كان عليه السلف الصالح في تمسكهم بالصراط المستقيم ومجانبتهم للبدع وشعار أهل الجحيم وقيام جهلة الخلف بموافقة كل ضال أتين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذ وقع ما هددنا بوجوده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لتتبعن سنة من كان قبلكم عدوى الكذة بالكذة حتى لو دخلوا جحر دب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن أعني غيرهم. هذا حديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، خرجه الإمام أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، خرجه الترمذي وأحمد وابن حبان. وقد أوجب الله عليك يا أيها المسلم أن تدعو الله كل يوم وأقله 17 مرة أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكيف تطيب نفسك بتشبه بقوم هذه صفتهم وهم حطب جهنم؟ ولو قيل لك تشبه بصخرة لأنفت من ذلك. وغضبت وأنت تتشبه بأقلف، والأقلف هو الذي لم يختن، وهذه عادة عند غير المسلمين. كيف تتشبه بأقلف عابد للصليب؟ تتشبه بهم في أعيادهم، تسبغ لهم البيض. سبحان الله، الإمام الذهبي رحمه الله يتكلم عن سبغ البيض وغيره. والآن كثير من طلبة العلم وكثير من ينتسبون إلى العلم ينكرون ذلك على المسلمين. قال: وأنت تبسو صغارك وتفرحهم وتسبغ لهم البيض وتشتري البخور وتحتفل بعيد عدوك كاحتفالك بعيد نبيك صلى الله عليه وسلم. رحم الله الإمام الذهبي. فليذهب بك إن فعلت ذلك إلا إلى مقت الله وسخطه، إن لم يغفر الله عز وجل لك. أما علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يحض على مخالفة أهل الكتاب في كل ما اختصوا به؟ وليك أخي المسلم وأختي المسلمة أقوال بعض أهل العلم في النهي عن أمر واحد من أمور اختصت بها النصارى، سأتحدث به اليوم بإذن الله عز وجل، وهو لبس دبلة الخطوبة. فبحث اليوم بعنوان في سلسلة إرشاد المسلمين إلى مخالفة أصحاب الجحيم حكم لبس دبلة الخطوبة. الأفراح عبادة لله عز وجل، أفراحنا طاعة لربنا عز وجل، أفراحنا عبادة لربنا سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول كما صح ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور حياته، كان يتمثل قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. وأنا أول المؤمنين، أول المؤمنين بهذا، أول المسلمين بهذا. أنت يجب أن تكون أول من يطبق هذا وتعتبر هذا النداء لك، وأنت تقوله في الصلاة حين تفتتح صلاتك، فتقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. في أمور الزواج الله سبحانه وتعالى أباح لنا النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا النكاح وجعل فيه سنن. ولقد ذهب القوم اليوم لإبطال سنن النكاح وجعلوا مكانها سنن اليهود والنصارى ومشابهة وبدع لأعداء الله عز وجل. فنادرا ما تجد ملتزما أو طالبا للعلم يصنع وليمة العرس التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بها، ولكنهم يفعلون غير ذلك. ربما يأتيك بهدايا يوصل الناس أو يصنع أشياء ويعني يعتذر أنها في المسجد أو في النادي أو في الكازينو أو في غير من السلوكات المقامة، تجد فيه اختلاط الرجال بالنساء. بل العجب من ذلك أنك تجد حتى الإعلانات حين يعلن اليوم عقد قران فلان على كلمة فلان، وهذه كلمة نصرانية وإيمان الإسلام، فعقد النكاح أو عقد الزواج. أما عقد القران فهذا خاص بالنصارى، لأنهم يقولون بين رجل والمرأة بدل كما سمع الآن حتى لا ينفصلوا عن بعض. سبحان من بيده كل شيء وهو قادر على كل شيء، وسبحان من لا حول ولا قوة للمسلم إلا به عز وجل. أيضا كذلك تجد في هذا الزمان في التنجيل وفي الضم وفي ذهاب الفرش إلى البيت وفي المسجد وفي التحية عند المسجد وفي الترحيب بل وفي الإعلانات، وتجد أمام المسجد 150 صنما معلقا أمام المسجد. بل والورود الذي من عادة النصارى يأتون بالورود كهدية ويقول لك الرجل أرسل إلي هدية، كل هذا مال مبذر وإسراف وتبذير. إن هذه الهدايا مثل الورد الذي يرسل إلى المساجد أو في احتفالات أو حتى في مؤتمرات بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم، كل هذا ينتهي بعد ساعة ولا يستفاد منه بشيء. أليس هذا من الإسراف؟ أليس هذا من التبذير؟ وهذه الأصنام بل وفي الضمة بل وعند نقل العفش ومتاع الزوجة إلى البيت تجد العجب العجاب، طبل ورقص وزمر، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. ثم تبور من السيارات، كل سيارة تحمل كرسي أو تحمل إناء في البيت، والزمر في الطريق. وهذا إن كنت أنت من الأغنياء وتفتخر بما قد أتيت، ألا تخشى العين والحسد؟ ألا تخشى أن تكسر قلب فقير أو فقيرة؟ وإن كنت من الفقراء ألا تخشى أن يعيرك الناس أو يعير ابنتك أبوك لم يستطع أن يأتي لك بكذا وكذا؟ أمور كثيرة تحدث في هذا، ولعل هذا كل هذا يريد إفرادا وبحثا فيه مختصا بهذه البدع والمنكرات التي تكون في الزواج والقائمة التي يصنعونها ويأتون فيها بما لم يكن موجود. وهذا يمضي على 100,000 وهذا يمضي على 200,000 وكأنه يبيع ابنته، وكأنه يسلمه ويخشى أن يذهب ويتركه. ولا ضير أن يكتب قائمة، وأن يكتب المؤخر، وأن يكتب المهر، وأن يكتب كل شيء أتى به لابنته أو اشترطه مع الزوج، أما أن يكتب ما لم يأتي فهذا ما أنزل الله به من سلطان. كثير هي البدع التي تكون في أمور النكاح، وإن شاء الله سنتكلم عنها تباعا، لكن اليوم سنخص بإذن الله عز وجل أمر حكم لبس الدبلة. هذه الدبلة في بادئ الأمر نقول أنها عادة نصرانية، يأتي الزوج والزوجة كل منهم بدبلة، قد كتب على دبلة الزوجة اسم الزوج وعلى دبلة الزوج اسم الزوجة أو لم يكتب، ويعطناها كما قالوا للقسيس في الكنيسة، وتوضع 3 أيام في دم حسب ما يروى في ذلك، ثم يأتي القسيس ويلبسه إياهم ويقول باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد آمين. فإذا فعل ذلك فإن الزوج والزوجة لا يفترقان أبدا. ولكن أين عقيدتك أيها المسلم بأن الأمر الخير والشر كله بيد الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ أين إيمانك بالقضاء والقدر خيره وشره نفعه ومره؟ هل فعل ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل ذلك أبا بكر ولا عمر؟ أو فعل ذلك عثمان وعلي وسعد وسعيد؟ هل فعل ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من العبادلة أو غيرهم من السلف الصالح؟ هل جاء ذلك عن الإمام مالك أو عن الشافعي وأحمد وأبا حنيفة رضوان الله عليهم أجمعين؟ هل رأيت ذلك عند ابن تيمية أو ابن القيم؟ هل رأيت ذلك عند ابن كثير أو ابن رجب الحنبلي؟ هل وجدته عند الطبري أو ابن كثير أو القرطبي؟ هل وجدت ذلك عند الإمام محمد عبد الوهاب؟ أو هل حتى وجدت ذلك عند من اختص بالعلم في هذا الزمان من العلماء الرباني الذين لا يخشون في الله لومة لائم؟ شيخنا الألباني وابن عثيمين وابن باز وغيرهما وابن جبريل من علماء السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، وغفر الله لنا ولهم ولسائر علماء المؤمنين. نقول والله المستعان. ذكر فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في شريط المسجل بعنوان دفاع عن السنة في الجزء الأول، قال: كذلك يجب أن تخلع الدبلة ذهبا كانت أو فضة، والدبلة على وجه الخصوص فإنها من شعائر النصرانية ولبس وليس من دين الإسلام في شيء، والدبلة لها طقوس معروفة عند النصارى، ولذلك عندما يكون الخاطب يلبس الدبلة في يده اليمنى ولما يكون متزوجا يلبسها في الشمال، لأنهم يعتقدون أن هذا الإصبع فيه عرق لطيف جدا تحت الجلد، وهذا العرق هو الوحيد الذي يوصل من اليد إلى القلب مباشرة. فدرجوا على كتابة اسم المرأة على دبلة الرجل واسم الرجل على دبلة المرأة من داخل الدبلة، من أجل أنه عندما يلبس الدبلة واسمها في الداخل متاخم لهذا العرق فيأخذ اسمها إلى القلب مباشرة، فيصبح هذا الرجل لا يفكر في امرأة غير هذه المرأة. ولأن الزوج عندهم ولأن الزواج عندهم لا تلقى فيه، فهذا تقليد نصراني، فلا يحل أن تلبس دبلة لا ذهب ولا فضة ولا حديد ولا صفيح ولا أي شيء. ولا بأس أن يلبس الخاتم لأنه زينة الأصبع، ولكن نحن نقول إن لم يقترن ذلك بمناسبة الزواج أو يكون ذلك خاصا بقضية الزواج. وذكر العلامة الألباني رحمه الله في أدب الزفاف في صار 22 و100 وكل هذا الكلام أيضا نقله بنصه الشيخ عبد المنعم إبراهيم في كتابه الإتحاد بحقوق وأحكام الخاطب والعاقد قبل الزواج. قال ابن رحمه الله: ويرجع ذلك أي عادة التختم بخاتم الخطبة إلى عادة قديمة عندها، كان العروس يضع الخاتم على رأس السبابة ويقول باسم الإبل ثم ينقله على رأس الوسطى ويقول باسم الروح القدس وينقله على رأس الوسطى ويقول باسم الروح القدس وعندما يقول آمين ويضعه أخيرا في البنصر حتى يستقر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب المفيد، قول المفيد على كتاب التوحيد في الجزء الأول صفحة 28 و200، في شرح حديث ابن مسعود مرفوعا: التولة شرك. قوله شيء يعلقونه على الزوج يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك، لأنه ليس يسبب شيء ليس بسبب شرعي. نعم، لأن هذا ليس سببا شرعيا ولا قدريا للمحبة، ومثل ذلك الدبلة. قال: الدبلة خاتم مشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة إنه لا يحبها، فهم يعتقدون فيه النفع والضرر ويقولون إنه ما دام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة، والعكس بالعكس. فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية وهي بعيدة ألا تصحبها ففيه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منهم، وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها محظور ثالث وهو لبس الذهب، فهي إما من الشرك أو مضاهاة للنصارى أو تحريم للنوع، إن كانت للرجال فإن خلت من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم. قال الشيخ صالح الفوزان عليه رحمة الله: هي تقليد فاسد وقع فيه كثير من الناس اليوم في أمور الزواج، من أنه يشتري لها دبلة تلبسها، ويكون هذا سببا في زعمهم في عقد المحبة في القلب وتألف الزوجية، فهذا من عقائد الجاهلية، وهذا يكون في الشرك، لأن التعلق بالحلقة والخيط والخاتم والدبلة في أنها تجلب المودة أو تذهب العداوة بين الزوجين هذا من الشرك، لأن الأمر بيد الله عز وجل. قال الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله: الدبلة بدعة عصرية وتشبه بأهل الكتاب وليست من سنة الزواج، في مجلد صوت الدعوة السلفية في العدد السادس. وفي كتاب احذر أقوال وأفعال واعتقادات خاطئة، وأيضا جاء في مجلة التوحيد في العدد السادس في جماد الآخرة صاد 38 سنة 23 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعداد طلعة الظهران وتحت عنوان لبس دبلة الخطوبة. قال: هي من عادات وتقاليد غير المسلمين في طقوس زواجهم، حيث يقول القس وهو يعقد النكاح باسم الأب والابن والروح القدس، ما يجمع الرب لا يفرقه إنسان، مشيرا في كل كلمة إلى إصبع، ثم تستقر دبلة في الإصبع البنصر للمرأة والرجل باليد اليمنى، ثم بعد الدخول تنتقل إلى اليد اليسرى. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم اتباع اليهود والنصارى أو التشبه بهم كما مضى بيانه. هذا إذا كانت الدبلة من فضة بالنسبة للرجل، أما إن كانت من ذهب فيضاف إلى ذلك إثمها إثم آخر وهو لبس الذهب ومحرم على الرجال. وقد ورد في كتاب تحفة العروس لمحمود مهدي اسطنبولي صاد 800 أن الإسلام ينهى عن لبس الخاتم للرجال والنساء على السواء إذا كان باسم خاتم الخطبة، إذا كان باسم خاتم الخطبة ولو كان من فضة، لأنه عادة غير إسلامية، والشارع يحرض على محافظة المؤمن على شخصيته، وقد جاء في الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال الشيخ العلامة ابن باز عليه رحمة الله تعالى في كتاب الدعوة في الجزء الأول صفحة 58 سين: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج، على إن هذه الدبلة من غير الذهب؟ أي السؤال يسأل عن حكم لبس الدبلة إن كانت من غير الذهب. فقال رحمه الله تعالى: لا نعلم لهذا العمل أصلا في الشرع، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التختم بالذهب. وجاء أيضا في كتاب نصائح وفتاوى مهمة لنساء الأمة، إعداد القسم العلمي بدار ابن خزيمة، سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: ما حكم لبس دبلة الخطوبة؟ فأجاب رحمه الله تعالى قائلا: دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد، كما يفعله بعض الناس، يكتب اسمه على الخاتم الذي يعطيه مخطوبته، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه، زعما منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين. ففي هذه المسألة تكون الدبلة محرمة، لأنها تعلق ولا أصل له شرعا ولا حسا. كذلك أيضا لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب الباس ومخطوبته، لأنها لم تكن له زوجة بعد، فهي أجنبية عنه، إذ لا تكون زوجة إلا بالعقد الشرعي. وفي كتاب البدع والمحدثات وما لا أصل له، إعداد حمود بن عبد الله، صفحة 70 و400، سين: ما حكم لبس الدبلة الفضة للرجال؟ فجاب الشيخ مسلم رحمه الله تعالى قائلا: لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة، وربما تكون من الأمور المحرمة، ذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لبقاء المودة بين الزوجين. ولهذا يذكر لنا أن بعضهم كتب على دبلته اسم زوجته، وتكتب هي على دبلتها اسم زوجها، لأجل أن يكون رجل مصطحبا لاسم زوجته والمرأة مصطحبة لاسم زوجها، وكأنهم اعتقد سببا لم يجعله الله سببا، لا قدرا ولا شرعا. فما علاقة هذه الدبلة بالمودة والمحبة؟ وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناد وتعب. فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغير هذه العقيدة الفاسدة تشبه بغير المسلمين، لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه. قال الشيخ محمد جميل زين رحمه الله في كتابه معلومات مهمة في الدين، صاد 400: الدبلة للعريس ما يلبسه رجل في أصابع اليد اليسرى، وهي بدعة أيضا فيها تقليد للنصارى والكفرة. وقال الشيخ أيضا هذا على الند: سؤال: حكم لبس الدبلة ليس بغرض التشبه. السائلة تسأل سؤال تقول: ما حكم لبس الدبلة ليس بغرض التشبه بالكفار، بل للحماية من الشبهات وأقاويل الناس، لأن السكان في بلدي مع أنها دولة إسلامية إذا شاهدوا فتاة تمشي مع شاب ولم يروا الدبلة فسيظنون السوء بهما بدلا من حسن الظن، ويبدأ بعضهم بالغيبة عليهم واتهام عرضهم وسب وشتم أهل الفتاة، ويقولون بأنهم لم يربوها جيدا، وهذا الظن ناتج بسبب كثرة العلاقات المحرمة بين الشباب والشابات الظاهرة، فكل علاقة محرمة ظاهرة للجميع ويتباهون بها فوق ذلك. وهذا الوقع المؤلم هنا، ولا أستطيع المشي بين الناس وهم ينظرون إلينا ويتهموننا بفعل الحرام أو يتحدثون عن أهلي بسوء. الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الدبلة هي عبارة عن خاتم يهديه الرجل إلى الزوجة، ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج، هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذا كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول: وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنها مأخوذة من النصارى، وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة ويلبس المرأة خاتما في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى، لا أعرف الكيفية، لكن يقول إنها مأخوذة من النصارى، فتركها لا شك أولى لئلا نتشبه بغيرنا. أضف إلى ذلك أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقادا، يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها، ويكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج، ويعتقدون أنه ما دامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته، وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها، أنه لا فراق بينهما، وهذه العقيدة نوع من الشرك. وهي من التولة التي كانوا يزعمون أنها تحب المرء إلى زوجها والزوج إلى امرأته، فهي بهذه العقيدة حرام، فصارت الدبلة الآن يبتني فيها شيئان: الشيء الأول أنها مأخوذة من عن النصارى، والشيء الثاني أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعا من الشرك. لهذا نرى أن تركها أحسن. انتهى من اللقاء الشهري. قالوا: فالدبلة وهي الحلقة التي تلبس في الإصبع عادة ما تكون من الذهب أو الفضة، فإذا كانت من الذهب فإنها تحرم على الرجال لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حينما أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. خرجوا أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي بسند جيد. ولكن يباح لهم لبس الخاتم من الفضة، وما النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب والفضة، وعلى ذلك فإن الأصل فيها الإباحة إلا الذهب، فيحق الرجال للحديث السابق، لكن يبقى أمر ارتباطها بالزواج والخطوبة ونحو ذلك، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف من فعل المسلمين، بل هي من عادات الكافرين. قيل إنها عادة فرعونية قديمة، وقيل إنها عادة نصرانية، فالأولى بالرجال والنساء عدم لبسها بهذه المناسبة لمظنة التشبه بعادات الكفار، لكون منشأ هذه العادة منهم، وقد أمرنا بمخالفتهم. وهذا كله إذا سلمت من الاعتقادات الفاسدة ككونها تؤلف بين الزوجين وتمنع افتراقهما ونحو ذلك، فإن شابها شيء من ذلك فإنها تكون محرمة بلا خلاف. فعليك أيتها السائلة وتقوى الله سبحانه وتحري موافقة شرعه، ولن يضرك إن شاء الله حديث الناس وأقوي لهم، خصوصا إذا التزمت اللباس الشرعي الكامل الذي يستر جميع بدن المرأة، فإن هذا دليل على عفة المرأة وصيانتها ووقاية لها من القيل والقال. وقد سبق بيان وجوب اللباس الذي يستر جميع بدن المرأة في الفتوى رقم 70404000. ومن يعلم أن ما تريدين لبس هذه الدبلة لأجله من تبيين الناس أنك متزوجة لن يؤدي هذا الغرض لمناقضته لما أمر الله به من ستر اليدين، والمسلم يحرص على رضا الله دون الناس، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. انتهى. وقد ذكر الشيخ أسامة العبد اللطيف في كتابه الفريد في المخالفات صار 12 تحت عنوان عادة نصرانية، قال: الدبلة يقولون النصارى إذا أراد رجل منهم أن يتزوج جاء إلى القسيس بمنزلة العالم عند المسلمين وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه إصبع بعد إصبع حتى ينتهي إلى ما يريد، ثم يقول: هذا الرباط بينك وبين زوجتك. فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقدا ذلك فهو تشبه بالنصارى مصحوب بعقيدة باطلة، فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة. وقد ذكر صاحب كتاب الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام صار 73 بتصرف، وحب أن أؤكد أن تلك العادة هي دبلة الخطوبة ليس لها أصل في الإسلام، ولم تكن معروفة عند المسلمين الأوائل ولا حتى عند العرب في الجاهلية الأولى، وذلك لأنها عادة هندوسية المنشأ، نبتت في أرض الهندوس عباد البقر وترعرعت في أحضان عاداتهم وتقاليدهم. يقول ويستر مارك في كتاب تاريخ الزواج مؤكدا هذه الحقيقة: عند قدماء الهندوس يتبادل الخاطبان خاتمين يضع كل منهما في إصبع الآخر، وقد صارت هذه العادة بعد ذلك إلى اليونان. والرومان صارت إلى الرومان واليونان وأصبحت شائعة في العالم. وفي صورة 95 من الكتاب السابق قال اللي هو الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام لعبد السلام: ويتبادل الخاتمين بين الخاطبين معروفة عند كثير من الشعوب القديمة كالهنود واليونان والرومان، وقد سار عبر العصور إلى الشعوب المعاصرة وأصبح رمزا للخطوبة. وذلك أيضا مكتوب موجود في كتاب الأفعال الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية للشيخ هشام بن سعيد بن حداد، أيضا هذا الكلام موجود فيه بنص. وقد قال الشيخ هشام بن حداد في كتاب الأفعال الجاهلية صفحة 49: ونعود الآن لنعرف كيف جعل النصارى من تبادل الدبلتين رمزا للتثليث الذي هو أصل دينهم. أن العروس عندهم يضع الدبل على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول باسم الأب، ثم ينقله واضعا له على رأس السباب ويقول باسم الابن، ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول باسم الروح القدس، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر. وقد وجه السؤال إلى مجلة المرأة التي تصدر في لندن في عدد 19 سنة 1960 في صار 8، وأجابت عنها إنجيلا تايلوب محررة قسم هذه الأسئلة، والسؤال هو لماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى؟ أجابت يقال إنه يوجد عرق في هذا الإصبع يتصل مباشرا بالقلب، وهناك أيضا الأصل القديم عندما كان يضع العروس الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى ويقول باسم الأب إلى آخر ما سبق ويقول أمين. قال هشام بن حداد ومن ثم يتضح السر من وضع الدبلة في بنصر اليد اليسرى بالذات، وبعد أن أصبحت تلك العادة رمزا لعقيدة التثليث النصرانية وجزء لا يتجزأ من عاداتهم وتقاليدهم، أخذها جهلة المسلمين تقليدا واتباعا للنصارى فتمسكوا بها وعضوا عليها وجعلوها رمزا لشهر خطبتهم، فإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى إذا دخلوا جحر دب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ متفق عليه. وليعلم كل مسلم حريص على اتباع الكتاب والسنة أن عادة تبادل الدبلتين بين الخاطبين عند الخطبة تحرمها الشريعة الإسلامية المطهرة للأسباب الآتية: أولا لأن فيها تشبه بالكفار من الهندوس والنصارى وغيرهم في أمر يعد من أمور دينهم الباطل، ومن المعلوم أنه لا يجوز للمسلمين رجالا أو نساء أن يتشبهوا بالكفار في أقوالهم ولا أفعالهم ولا لباسهم ولا أعيادهم، وذلك ثابت بأدلة الكتاب والسنة. قال الشيخ أبو بكر الحنبلي في الرد على السؤال الآتي: هل يجوز لبس دبلة الخطوبة؟ قال يا أيها الأحبة، أنتم مستسلمون لله منقادين للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فمن ارتدى الدبلة تشبها بالنصارى فيندرج تحت هذا الحديث، ومن لبسها وليس في نيته التشبه بالنصارى فقد أتم لأنه اتبع العادات والتقاليد في ذلك، والعادات والتقاليد تصادم الشرع في هذه الجزئية. ثم لا يلبس دبلة فضة لأن فيه تشبه بالنصارى كما ذكر العلامة الألباني في حاشية كتابه آداب الزفاف. سؤال والإجابة هذا وما يأتي من أسئلة كل ذلك موجود بالصوت ومسجل بصوت مشايخنا الكرام. قال الشيخ محمود غريب الشربيني حين سئل هل يجوز لبس دبلة الخطوبة، فأجاب: مسألة الدبلة فيها شقان، الأول أن من لبسها تشبها بالنصارى كان متشبها ومن تشبه بقوم فهو منهم، الثاني أن من لبسها لعموم البلوى بدون نية التشبه ودون استحضار في ذهنه وفي قلبه أن هذه مخالفة للإسلام ومتبعة للنصارى فيها فلا شيء عليه، ولكن الأولى أن يتركها ليس لمسألة التشبه، وإن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقترن زواجه كما يأتي بأي شيء يلبس في يده خاتم أو دبلة، والزواج عبادة وليس بعادة. فمختصر كلامي أنه لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال ذلك الشيخ محمود المصري كما في لقاء له على الفضائية ومسجل أيضا على اليوتيوب أنه لم يزعم صلى الله عليه وسلم أنه لبس ساعة خواتم وساعة دبل حين كان يتزوج يلبس خاتما يكتب عليه اسم زوجة من الزوجات. قال أن هذه الأسئلة وأجوبتها مجمعة على شريط باسم لبس دبلة الخطوبة ومسجل من الأسبوع الثقافي الدعوي بالمجمع الإسلامي بالتاريخ 14 من شهر 12 سنة 23 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في آخر عام 23 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل ما تفعله فيه لابد له من دليل، ولا دليل على لبس الدبلة أو الخاتم. فقال فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن في الرد على سؤال أيضا بهذا الخصوص قال الشيخ محمد عبد الرحمن حفظه الله: أن الدبلة من هدي النصارى، والتوافير من هدي النصارى، وتعليق صورة الزفاف من هدي النصارى، والعرس على المسرح من هدي النصارى، وكلمة عقد القران من هدي النصارى، حتى السرادق من هدي النصارى حفظه الله تعالى. وقال الشيخ السيد مصباح عبد العزيز في سؤال: هل يجوز لبس دبلة الخطوبة؟ فأجاب: لا يجوز لبس الدبلة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وفيها تشبه واعتقاد وثني، فيها تشبه واعتقاد وثني. وسئل: هل يجوز أن يلبسها عادة بدون اعتقاد النصارى؟ فأجاب حفظه الله: لا تلبس أيضا حتى لا تكثر سواد المشركين، وهي من التشبه بالمشركين. وقال الشيخ خليل السعدني رحمه الله رحمة واسعة وأفسحة له في قبره وجعله في جنات عدن، فرد على سؤال: هل يجوز لبس دبلة الخطوبة؟ فقال: الدبلة عادات النصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم من فضة. فسئل: هل يجوز لبسها عادة بدون اعتقاد النصارى ارضاء لأهل زوجتي، أو مصايرة لواقع الناس؟ فأجاب: إن المسلم لها له سمته الخاص، ولا يرضي الناس على حساب رب الناس سبحانه وتعالى. وقال الشيخ محمد الشربيني حفظه الله في الجواب على سؤال المماسك، قال أجاب قائلا: الأفضل عدم لبسها، وارتباط رجل بالمرأة إيجاب وقبول، ولا نجعل ارتباط رجل بالمرأة بدبلة، ولا يكون بقطعة حديد، لو ضاعت قطعة الحديد ضاع الارتباط. وقال الشيخ سمير تقي الدين حفظه الله تعالى في الرد على سؤال حول جواز لبس الدبلة، قال: هي عادة نصرانية، وهي من تقاليد النصارى. وكذلك حتى لا نطيل عليكم، قال الشيخ أيمن خليل والشيخ وحيد عبد السلام داري والشيخ عبد الرحمن، وطبعا في فتوى للشيخ ابن عثيمين أشد من ذلك على اليوتيوب، وأيضا الشيخ محمد حسان قال بنفس الكلام، وشيخ محمد مختار الشنقيطي، وشيخ محمد عبد المقصود، وشيخ محمود المصري، وشيخ عبد الله شاكر، وفضلت الشيخ علي جمعة، وشيخ عبد البديع أبو هاشم، وشيخ إبراهيم عبد الله البقعر، وشيخ حاتم الدين، وشيخ أحمد النقيب، والشيخ الفاضل شيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. ولا ننسى أيضا كلمة مهمة للشيخ مصطفى العلوي، والشيخ أبو إسحاق الحويني أيضا له ملحوظة جميلة في هذا، وله شريط مسجل، وله أيضا فيديو على اليوتيوب أيضا فيه كلام جميل في هذا هذه المسألة. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الجزء 19 صاد 46 و100 سين: ما حكم خاتم أو دبلة الزواج؟ سؤال طويل بعض الشيء. فأجاب: ما ذكرت من لبس الخاطب، ما ذكرت من لبس الخاطب أو المخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة قلد فيها جهلة المسلمين وضعاف الدين النصارى الكافرين في عادتهم، وذلك ممنوع لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثانيا: ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه التمس ولو خاتما من حديد دليل على مشروعية ما ذكر، لأنه صلى الله عليه وسلم طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن يرغب في تزوجها. اثنين: السؤال الثاني: هل يجوز استعمال الخاتم الذي على شكل حلقة بمناسبة الزواج؟ الجواب: لا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج لما في ذلك من مشابهة الكفار في عادته، لأن ذلك لم يكن شعارا للمسلمين في الزواج، وإنما هو عادة الكفار في الزواج، أن ذلك عادة الكفار في الزواج، ثم قلدهم فيه ضعاف الإيمان. هذا أيضا في الجزء 19 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للمملكة العربية السعودية. الأمر فيه أشياء كثيرة. سأجلك على بعض المراجع للاستزادة بعد أن قرأت لك وذكرت لك أسماء بعض مشايخنا الكرام وعلمائنا الأفاضل، الشيخ وحيد عبد السلام بالي، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ أبو إسحاق الحويني، والشيخ مصطفى العدوي، والشيخ محمد حسان، الشيخ الشنقيطي، والشيخ محمد عبد المقصود، ومحمود المصري، والشيخ عبد الله شاكر، الشيخ علي جمعة، الشيخ البديع أبو هاشم، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ حاتم الديب، والشيخ أحمد النقيب، الشيخ إبراهيم بن عبد الله وغيرهم. أعطيك بعض المراجع لأن أردت أستفيد في هذه المسألة. والآن زيرك أخي فاضل بعض هذه المراجع، أردت أن تستزيد من هذا الأمر وتكون على بينة منه وتتوسع فيه. فراجع فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في الجزء الرابع صاد 89 بعنوان جبلة الخطوبة، وراجع أحسن الكلام في الفتاوى الأحكام الشيخ عطية صبر الجزء الرابع صاد 67 و100، وراجع موسوعة الأسرة له أيضا، وراجع كتاب تحفة العروس الشيخ محمود مهدي إسطنبولي صاد 8 و100، وكتاب آداب الزفاف العلامة الألباني رحمه الله صاد 22 و100، وكتاب الدعوة الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله في الجزء الأول صفحة 8 و200، ومعجم البدع تأليف الشيخ رائد بن أبي علقة، وكتاب البدع والمحدثات وما لا أصل له الشيخ حمولة بن عبد الله، وكتاب فتاوى مهمة لنساء الأمة إعداد القسم العلمي بدار ابن خزيمة، وكتاب احذر أقوال وأفعال واعتقادات خاطئة للشيخ طلعة الظهران صاد 54، ومجلد التوحيد في العدد السادس من جماد الآخر سنة 23 و400 وألف، أن تقى بلسان جماعة أنصار السنة المحمدية بمورد مصر العربية، وشريط مسجل لفضيلة الشيخ إسحاق الحويني بعنوان دفاع عن السنة، وكذلك في كثير من كتب البدع عموما وكتب الولاء والبراء التي تشتمل على النهي عن مشابهة أهل الضلال والكفر. وأيضا الآن الحمد لله أصبح الأمر ميسورا وهناك فتاوى كثيرة في هذا الأمر، ومن باب الأمانة العلمية نكون اخترنا هذا القول الذي يقول بعلم جواز لبس الدبلة سواء كان مشابهة لأعداء الله عز وجل بمن خالف دين الإسلام، أو سواء كان ذلك عادة مرتبطة بعبادة النكاح أي يلبسه لمناسبة الزواج، وكل ذلك لا يجوز كما قدمنا. نعلم أن هناك أيضا قولان آخران للعلماء، فنجد العلماء كما قلنا ذلك من قبل في قسموا إلى ثلاثة آراء. الرأي الذي قال بحرمة لبس الدبلة أو كراهة لبسها تشبها أو بمناسبة الزواج، سواء لبسها باعتقاد الذي هو فيها فيكون ذلك وقع في الشرك الأصغر، أو لبسها بغير هذا الاعتقاد فيكون وقع في مشابهة اليهود والنصارى، أو لبسها بمناسبة الزواج وهذا أيضا بدعة لم تنه عليه الصلاة والسلام. هذا رأي. الرأي الآخر قال أنها عمت بها البلوى وأصبحت من العادات التي ليس فيها شيء، وهناك أمر وسط قال به بعض المشايخ كشيخ عمرو الحطيبة وشيخ بعض مشايخنا الكرام وأيضا موجود، قالوا بأمر وسط، قالوا أمر مباح، أنه أصبح مباح لعموم البلوة به، لأن البلوة قد عمت كما قال الشيخ عمرو الحطيبة وغيره، أن البلوة قد عمت به كما عمت البلوة بالجرافتة والبدلة والبنطلون الفرنجيلي وغيره من العادات، وأصبح حتى النصارى الآن لا يختصون بهذا ولا يعرفون عن ذلك شيء ولا يفعلون أيضا إيه هذا في كثير من إيه منهم إلا الفئة القليلة. فكأنه قالوا أن هذا الأمر أصبح من العادات التي طمت بها البلوى وعمت بها البلاد، وأصبح الناس لا يلبسون إلا عادة موروثة لا اعتقاد فيها ولا شيء، ولكن قالوا أيضا تركها أولى. فرأي قال بالحرمة والكرامة، ورأي قال أنها ليس في بعد عموم بلوى، ورأي الوسط قال عم أمر مباح عم به البلوى وتركه أولى. كل ذلك موجود، وإن شاء الله تعالى هذا الأمر هناك اسطوانة من أرادها أن توزع مجانا باسم حكم لبس الدبلة. حكم لبس الدبلة لبعض مشايخنا العلماء، هذه الاسطوانة موجودة وبها حوالي 20 مقطع فيديو لمشايخنا العلماء وهم يقررون هذا الأمر، وإن شاء الله سترفع قريبا على النت أو تكون موجودة في قناة اليوتيوب بإذن الله، حتى يستفيد منها من أراد الاستفادة ويطلع عليه من أراد الاطلاع. وهذا الأمر وإن كان من المباحات وإن كان من العادات التي عمت به البلوى، أليس للمسلم شخصياته المتميزة؟ أليس للمسلم في هذا الزمان أن ينأى عن كل ذلك وأن يبتعد عن هذه البدع والمنكرات ومشابهة أعداء الله عز وجل، ويستمسك بالعروة الوثقى ويقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه الغر الميامين، ويصير على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في كل ذلك الكتاب والسنة وصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتعد كل البعد عن هذه الترهات وعن هذه الأعمال المشينة. ولماذا نجعل العلماء يختلفوا فينا وفي أفعالنا؟ هل أنا كافر خارج من الملة لأني لا أصلي، أم أنني كافر كفر دون كفر؟ هل يصلى علي وأغسل ويورث مالي، أم لا يصلى علي ولا أغسل ولا أدفن في مقابر المسلمين ولا يورث مالي؟ لماذا يختلف فينا المسلمون ونترك الأمر الجلل الأمر البين ونترك الاستمساك بالحبل المتين وبالصراط المستقيم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع المسلمين اتباع سنة خير المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المهتدين بسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين والخلفاء الراشدين، وأن يجنبنا سبيل المجرمين ومشابهة المشركين، وأن يوفقنا للعمل لدين رب العالمين، وأختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين إنه لي ذلك والقادر عليه. وفي الختام جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذا ما حاولت أن أجمعه لأنصح به نفسي وإخواني المسلمين، فإن كان هذا صوابا فمن الله عز وجل وله الحمد والمنة والشكر، وهو فاعل لكل خير وهو القادر على كل شيء والموفق للصراط المستقيم، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله منه براء، وإني أترك وأبرأ من كل قول وفعل يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو يخالف ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.